السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. نحن في ليلة 28 من شهر محرم الحرام لسنة 42 و400 بعد الألف الموافق ليلة 16 من الشهر التاسع سنة 20 و2000 من الميلاد، وفي ليلة الأربعاء. وما زلنا مع كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، والمتوفى سنة 33 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ووصلنا إلى باب طريق الحكم وصفتي من كتاب القضاء. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخنا ووالدينا والمؤمنين والمسلمين، آمين. قال المؤلف رحمه الله: باب طريق الحكم وصفته. إذا حضر إلى الحاكم خصمان فله أن يسكت حتى يبتدئ، وله أن يقول أيكم المدعي. فإذا ادعى أحدهما اشترط كون الدعوى معلومة وكونها منفكة عما يكذبها، ثم إن كانت بدين اشترط كونه حالا. نعم. باب طريق الحكم وصفته. قال: إذا حضر إلى الحاكم خصمان مدعي ومدعى عليه، فله أن يسكت حتى يبتدئ، وله أن يقول أيكما المدعي. طبعا هذا الكلام في السابق في القضاء الشرعي، وأيضا قد يكون أيضا ممكن يكون هذا الأمر في القرى أو البلاد الصغيرة أو غير ذلك. أما الآن فالأمور مختلفة جدا، ليس لأحد أن يتكلم عند القاضي الآن حتى يأذن له القاضي، وأيضا القاضي الآن لا يسمع من أحد، وإنما لابد أن تكون الدعوة محررة ويكون قدم فيها طلبا ويكون له محامي وغير ذلك من الأمور. ولكن القصد أن المؤلف رحمه الله تعالى تكلم عن الأصل في طريقة إبداء الدعوة، وهو أن القاضي هو الذي يقول أيكما المدعي فيبدأ المدعي، أو إذا تكلم المدعي مباشرة بين يدي القاضي فلا بأس بذلك. قال: فإذا ادعى أحدهما يعني على صاحبه على الآخر اشترط كون الدعوة معلومة، معلومة يعني محررة، ليست عن شيء مجهول، وإنما تكون معلومة ومحررة في شيء معلوم يمكن أن تسمع هذه الدعوة إلا لم تسمع هذه الدعوة. قال: وكونها منفكة عما يكذبها، يعني إذا كانت القضية فيها ما يكذبها فالقاضي يرفضها مباشرة، يعني ما يضيع وقته يعني مع هذه الدعاوى. يعني مثل إنسان يدعي على رجل مالا أنه أقرضه هذا المال قبل 30 سنة مثلا، ويكون هذا المدعى عليه عمره أقل من 30 مثلا، فيقول الدعوة باطلة، أنت تدعي أنك أقرضته قبل 30 سنة، هو قبل 30 سنة لم يكن موجودا على وجه الأرض، أو كان له من العمر سنة أو سنتين، يعني ما كان بينك وبين معاملات أو شيء، هذه دعوة مرفوضة تماما. أو يقول هذه المرأة تزوجتها قبل 20 سنة وهي عمرها 18 سنة مثلا. فالمهم أن تكون منفكة عما يكذبها، إذا كان فيها ما يكذبها القاضي لا يسمعها أصلا ابتداء، وإنما يلغي القضية يأمرهما بالخروج من مكان القضاء. قال: كونها منفكة عما يكذبها، ثم إن كانت بدين اشترط كونه حالا. يعني لو كان جاء إنسان وقال أنا أطلب هذا دينا اقترض مني قبل سنة ولم يسدد إلى الآن، فيقول القاضي اقترضت منه قبل سنة؟ قال نعم، ولكن على أن أسدد بعد سنتين، هذا الاتفاق الذي بيننا. يقول له هكذا، يقول اخرج، ليس لك الحق أن تطالب بالدين إلا بعد أن يحل أجله. ما حل أجله؟ أنت جئت تطالب بشيء لم يحل أجله، كذلك هنا لا تسمع هذه الدعوة حتى يكون الدين حالا أي مطالبا به الآن. نعم. أحسن الله عليكم. وإن كانت بعين اشترط حضورها لمجلس الحكم لتعين بالإشارة، فإن كانت غائبة إلى البلد فإن كانت غائبة عن البلد وصفها كصفات السلم. نعم، إذا كان بعين يعني هذه السيارة أو هذه الدار أو هذه المزرعة، يعني شيء عين بذاته، اشترط كون العين موجودة حتى يشير إليها، يقول هذه سيارتي، هذه محفظتي، هذا قلمي، يشير إليه ويقول هذه التي سرقها مني أو أخذها مني أو اقترضها مني، وهكذا يشير إلى العين. فإن لم تكن حاضرة على الأقل توصف وصفا دقيقا كصفات السلم، يعني في نوعها وقيمتها ولونها ووزنها وهكذا، صفات حتى تتضح الصورة تماما كأنه يراها. نعم، صلى الله عليكم. فإذا أتم المدعي دعواه، طبعا السلم نوع من البيوع، بيع السلم هو بيع شيء موصوف بالذمة. نعم. فإذا أتم المدعي دعواه فإن أقر خصمه بما ادعاه أو اعترف بسبب الحق ثم ادعى البراءة لم يلتفت لقوله، بل يحلف المدعي على نفي ما ادعاه ويلزمه بالحق إلا أن يقيم بينة ببراءته. نعم، إذا أتم المدعي دعواه قال أنا أدعي على فلان أنه اقترض مني مبلغا من المال حله قبل أسبوع أو قبل شهر ولم يسدده لي، أو أنا أدعي على فلان أنه اشترى مني كذا ولم يسدد مبلغه، أو أدعي على فلان أنه مثلا بعته باعني كذا ولم يسلمني ما باع. المهم الدعوة التي يدعيها عليه. فإن أقر خصمه بما ادعاه، يعني الخصم قر قصاج صدقة فعلا أنا اقترضت منه ولم أسدد له إلى الآن وحل الدين قبل أسبوع، أنا فعلا اشتريت منه ولم أعطيه المبلغ كاملا، نعم أنا بعته ولم أسلمه المبيع، اعترف المدعى عليه، اعترف بما ادعاه المدعي أو اعترف أو ثم ادعى، قال ولكني أنا بريء من هذا، هنا لا يقبل قوله أن بريء حتى يقيم البينة، أنه أقر خلاص أقر فعلا أن له مال عندي، الآن يلزمك أنت أيها المدعى عليه أن تأتي بالبينة على تسديدك المبلغ أو تسليمك البضاعة أو غير ذلك من الأمور. فقال إذا قال لم يلتفت إلى قوله أنني بريء، بل يحلف يعني القاضي المدعي على نفي ما ادعاه، احلف أنك سددت كذا كذا، ويلزمه بالحق إلا أن يقيم بينة. البينة إما أن تكون شهودا وإما أن تكون ورقة مكتوبة، هذه البينة. البينة هي عبارة عن شهود يأتون يشهدون يقول نعم سدد له، نعم أعطاه، نعم سلمه كذا، أو ورقة مكتوبة موقع عليها صاحب الحق المدعي، موقع عليه أنه استلم أو أخذ حقه كامل أو ما شابه ذلك من الأمور. فهنا لابد إذن البينة من يلزم بها الآن؟ المدعى عليه لأنه أقر واعترف. نعم، أحسن الله عليكم. وإن أنكر الخصم ابتداء بأن قال لمدع قرضا أو ثمنا ما أقرضني أو ما باعني أو لا يستحق علي شيئا مما ادعاه أو لا حق له علي، صح الجواب؟ فيقول الحاكم هنا إذا أنكر قال لا غير صحيح، هو يدعي أنه أقرضني ما أقرضني، هو يدعي أني بعته ولم أسلمه، غير صحيح. أنكر الدعوة المدعى عليه، هنا أنكر الدعوة، القاضي لا يلتفت إليه، يلتفت إلى المدعي الآن يطلب منه البينة. فيقول الحاكم للمدعي هل لك بينة؟ فإن قال نعم قال له إن شئت فأحضرها، فإذا أحضرها وشهدت سمعها وحرم ترديدها. نعم، هنا إذن عندنا حالتان، الحالة الأولى أن المدعي يقول فلان اقترض مني 1000 دينار على أن يسددها قبل شهر ولم يسدد إلى الآن، فالقاضي يلتفت إلى المدعى عليه يقول هل اقترضت منه 1000؟ يقول نعم. هل كان وقت السداد قبل شهر؟ قال نعم. قال لماذا لم تسدد؟ قال لا أنا سددت. يقول هنا ائت بالبينة، لأنه أقر بأنه أخذ 1000 وأقر بأنه حل وقت السداد، فهنا يلزم هو بالبينة. لكن إذا قال المدعي عليه غير صحيح، لم يقرضني شيئا، ما اقترضت منه شيئا، هنا يقال للمدعي الآن أحضر البينة. وقلنا البينة إما أن تكون ورقة مكتوبة، وإما أن تكون عبارة عن مجموعة من الشهود اللي هم رجلان أو رجل وامرأتان كما هو معلوم. قال فإن قال نعم، يعني لي بينة، قال إن شئت فأحضرها حتى تأخذ حقك. فإن أحضرها وشهدت وسمعها، يعني سمعها الحاكم، حرم ترديدها. يعني حرم ترديدها، يعني أن أحلف مرة ثانية أو أرجع ورد مرة ثانية وتعب، لأن هذا فيه إيذاء للشهود. عندما يقول القاضي طيب هذه البينة خلاص انتهى الأمر، خلاص تأتون بعد غد تشهدون مرة ثانية، تأتون بعد أسبوع تشهدون مرة ثانية، بعد ذلك الناس لن تشهد خلاص. فالناس تشهد بالحق لكن بدون عذاب. أما إذا رددها القاضي مرة مرتين، هذا كأنه يدفع الناس إلى أن لا يشهدوا للعنت الذي يحصل لهم في مثل هذه الأمور. مثل الآن، يعني بعض الناس الآن يعني يقول مثلا إذا وجد مثلا مصابا في الشارع، مثلا حادث سيارة مثلا، أخذه إلى المستشفى قال له تعال نسجلك، أنت اللي دعمته، خاصة بعد إذا توفي وأنت الذي صدمته. يعني أنا محسن، أنا إنما أحضرته. يعني صحيح يعني الشرطة أو القضاء لا يدري هل هو صادق غير صادق، عادة الذي صدمه هو الذي يحمله إلى المستشفى. لكن هنا بعض الناس الآن صار ما يعمل المعروف، لماذا؟ لأنه سيتهم. فصار الناس يمتنعون من الشهادة، يمتنعون من فعل الخير بسبب أنه يحصل لهم شيء من الضرر. فهنا كذلك لا يجوز للقاضي أن يضر بالشهود حتى لا يمتنع الناس بعد ذلك من الشهادة. نعم. عليكم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويعتبر في البينة العدالة ظاهرا وباطنا. نعم، البينة قلنا الشهود أو ورقة، هنا يتكلم عن الشهود، لأن الورقة لا يقال عنها العدالة، وإنما العدالة في الشهود. ظاهرا وباطنا. ظاهرا يعني في شكله، أنه لا يظهر عليه مظاهر الفسق، لا يظهر عليه مظاهر الفسق، ظاهره أنه رجل مستقيم أو امرأة مستقيمة حسب الشاهد. طيب، وباطنا هذا عاد يطلب تزكية أناس لهؤلاء الشهود إن شك فيهما أو طعن فيهما المدعى عليه كما سيأتي. المهم عدالة الشهود. نعم. الله عليكم. وللحاكم أن يعمل بعلمه فيما أقر به في مجلس حكمه وفي عدالة البينة وفسقها. نعم، قال للحاكم أن يعمل بعلمه فيما أقر به في مجلس حكمه. مفهومه أنه ليس له أن يعمل بعلمه خارج مجلس الحكم. يعني لو كان القاضي في السوق مثلا يشتري، ورأى أحدهما يعني باع شيئا لصاحبه، مثلا المدعي والمدعى عليه، رأى باعه هذا الشيء وقال له بقي من الثمن 1000 دينار مثلا، قيمة البضاعة مثلا 2000 دينار، فقال له هذا 1000 وأعطيك 1000 بعد غد، ولم يعطه، والقاضي سمع هذا، كان حاضرا، إما جاء ليشتري أو كان مارا، المهم أنه سمع هذا الكلام. فهنا إذا ادعى عليه قال أعطاني 1000 ولم يعطيني الآخر، فقال الثاني لا غير صحيح، أعطيته 2000، يكذب. طيب القاضي الآن هنا يدري أنه أعطاه 1000، القاضي كان حاضرا ورأى أنه أعطاه 1000، لأنه قال لا أعطيته 2000 مرة واحدة، يعني بالتمام في أثناء البيع، والقاضي يعلم أنه لم يعطيه. لا يجوز القاضي هنا أن يقول لا أنا أعلم أنك لم تعطيه لأنني كنت حاضرا، لا يجوز له ذلك. لا يجوز القاضي أن يحكم بعلمه. طيب ماذا يفعل القاضي هنا في مثل هذه الحالة؟ يحولها إلى قاض آخر ويكون القاضي شاهدا، يحولها، يقول اذهبا إلى القاضي فلان، أو انظرا إلى قاض آخر ويقول للذي باع مثلا وأنا شاهد، استدعني لأشهد، فيكون القاضي هنا شاهدا لا قاضيا. لماذا؟ لأنه لا يجوز له أن يحكم بعلمه. لكن لو اعترف في مجلس الحكم ثم أنكر، يعني في مجلس الحكم قال نعم أنا سلمته 1000 على أن أسلمه 1000 الثاني بعد ذلك، ثم بعد ذلك بعد كلام طويل وكذا قال لا أنا ما قلت هذا الكلام، أنا ما قلت أعطيته ألف. والقاضي سمعه يقول القاضي لا أنت قلت كذا. فهذا هنا في مجلس الحكم، فنفرق بين ما علمه القاضي في مجلس الحكم وما علمه القاضي خارج مجلس الحكم. فما علمه القاضي خارج مجلس الحكم لا يجوز أن يحكم به، وإنما يكون شاهدا ويكون الأمر عند قاضي آخر. وما علمه القاضي في مجلس الحكم فهنا يقضي به لأنه سمعه وهو قاض وليس وأنه مشتر أو يعني مار أو غير ذلك من الأمور. فهذه المسألة مهمة جدا. قال وللحاكم أن يعمل بعلمه فيما أقر به في مجلس حكمه وفي عدالة البينة وفسقها. كذلك كان القاضي يعلم الشهود هؤلاء يعلم أنهم فساق مثلا، فهنا القاضي يقول أنا لا أقبل هذه هؤلاء الشهود، أحضر شهودا غيرهم المعروفون لأنهم معروفون بالفسق مثلا، أو يقول مقبول شهادتهما لأني أعرفهما وناس صالحون وكذا. فالقصد أن القاضي يجوز له أن يحكم يعني بحكم بعلمه في عدالة الشهود أو عدم عدالتهم، وكذلك فيما وقع في مكان القضاء وليس فيما رآه خارج مجلس القضاء، هذا أمر. كذلك القاضي لا يجوز له أن يحكم بعلمه، يعني مثلا تحاكم إليه زوج وزوجته مثلا والقاضي جارهما، فيقول القاضي نعم زوجته هذه سيئة وأنا أشهد بذلك وكذا وكذا وكذا وهو ظالم لها لأن أنا سمعتها مرة تقول كذا أو سمعته مرة طلقها. هنا صار شاهدا ما صار قاضيا، ليس له أن يشهد. ولو فتح هذا الباب وجدنا قاضيا قليل المروءة قليل الدين ممكن يفسد بعض البيوت بحكم أن أحكم بعلمي أنا أعلم أن هذا الرجل هو قد يكون هو سيء يريد أن يطلقها من زوجها ليتزوجها هو أو غير ذلك من الأمور. ولذلك الشريعة منعت القضاة من هذا الأمر أبدا. قال القاضي في مجلس الحكم غير مجلس الحكم أي شيء تعلمه خارج مجلس الحكم تكون كسائر الناس شاهدا، نعم مقبول شهادتك كونك عدل لكن كونك عدلا لكن لا يقبل حكمه بعلمه خارج مجلس القضاء، لكن ما علمه في مجلس القضاء فإنه يقبل منه ذلك. نعم أحسن الله عليكم. فإن ارتاب منها فلا بد من المزكين لها. ارتاب منها يعني البينة اللي هي عدالة الشهود، يعني ارتاب من البينة يعني متشكك في الشهود فإنه يطلب مزكين للشهود. الآن غير الشهود أحضر مزكين للشهود. طيب تفضل كمل. فإن ارتاب منها فلا بد من المزكين لها. فإن طلب المدعي من الحاكم أن يحبس غريمه حتى يأتي لمن يزكي بينته أجابه لما سأل وانتظره ثلاثة أيام. ثلاثة وانتظره ثلاثة أيام. فإن أتى بالمزكين اعتبر معرفتهم لمن يزكونه بالصحبة والمعاملة. نعم يعني إن ارتاب منها من البينة من الشهود فلا بد من المزكين لها. يقول أحضر من يزكي هؤلاء الشهود، ماشي عندك شهود لكن الشهود هؤلاء لا نعرفهم، الشهود نفسهم لا نعرفهم. طيب قلنا يعني تقبل شهادتهم في الأصل، نعم تقبل شهادتهم في الأصل لكن ارتاب هنا شك القاضي في هؤلاء الشهود فيطلب تزكية الشهود، يطلب تزكية الشهود. قال فإن طلب المدعي من الحاكم الذي أتى بالشهود أن يحبس غريمه حتى يأتي من يزكي بينته، يقول طيب أنا تريدني الآن أزكي شهود أخشى أن هذا يذهب ما يرجع مرة ثانية لأن نحتاج مثلا آتيك بمن يزكيهم غدا أو بعد غد مثلا أحتاج يومين مثلا حتى أتيك بمن يزكي الشهود. قال طيب اذهب. طيب ما الذي يضمن لي أن المدعى عليه هذا أخشى أن يسافر أخشى أن يهرب، أنا بالكاد يعني وجدته الآن سيهرب ويضيع حقي، فيطلب من القاضي أن يحبسه حتى يضمن بقاءه. فالقاضي هنا يجيبه ويحبسه ثلاثة أيام. لكن الحبس هنا ليس السجن، لأن مفهوم الحبس عندنا أنه يسجن، هو ما يسجن الآن بريء لا يجوز سجنه، ولكن المقصود من الحبس منعه من السفر، المقصود من الحبس أن يمنع من السفر أن لا يسافر حتى تنتهي قضيته. يقول أخشى أن يسافر اكتب عليه منع من السفر مثلا أو أحد يلازمه يعني يكون متابع له لين يدخل بيته، طلع من بيته يلازمه حتى يتأكد أنه ما هرب، لا يهرب، أخشى أن يهرب. وليس المقصود بالحبس هنا حبس السجن، وإن المقصود بالحبس حبس أي منع من السفر، أن يمنعه من السفر حتى يأخذ حقه منه. يقول: فإن طلب المدعي من الحاكم أن يحبث غريمه حتى يأتي بمن يزكي بينته أجابه لما سأل، أي يمنعه من السفر كما قلنا، وانتظر يعطيه 3 أيام حتى يأتي بالشهود، وقد يعطيه أكثر من ذلك إذا احتاج إلى ذلك. فإن أتى بالمزكين اعتبر معرفتهم لمن يزكون بالصحبة المعاملة، يعني حتى المزكين هؤلاء عندما يأتون يزكونه يسألهم القاضي: تعرفونهم أو تعرفونهما إذا كان شاهدي، تعرفونهما معرفة جيدة. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه نقل عنه أنه جاء رجل وشهد لأحد عنده، فقال عمر: إني لا أعرفك ولا يضرك ألا أعرفك. يقول: هذا ليس عيبا فيك ألا أعرفك، لكن لا أقبل شهادتك وإنا لا أعرفك، ائتني بمن يعرفك، ائتني يعني من يزكيك. هذا شاهد الآن، عمر يطلب منه أن يأتيه بمن يزكيه، قال: لا أعرفك ولا يضرك ألا أعرفك، ائتني بمن يعرفك. فقام رجل فقال: يا أمير المؤمنين، أنا أعرفه. إذن هذا المزكي الآن، هذا الذي يزكي الشاهد، قال: أنا أعرفه. فالتفت إليه عمر وقال له: أنت جاره الملاصق الذي تعرف مدخله ومخرجه؟ أنت جاره تعرفه جيدا؟ قال: لا. قال: سافرت معه؟ فإن السفر يسفر عن الرجال. قال: لا. قال: عاملته بالدينار والدرهم؟ قال: لا. قال: اجلس فإنك لا تعرفه، اجلس فإنك لا تعرفه. فإذا هنا كلام المؤلف رحمه الله تعالى: اعتبر معرفتهم بالصحبة والمعاملة. ما يقول بس أعرفه رأيته يصلي في المسجد. وإذا قال في أثر عمر هذا أيضا أن عمر قال: لعلك رأيته يصلي في المسجد، قال: نعم. قال: لا، رفض شهادته هنا، فقط أنه رأى. هذه ليست معرفة، وإن المعرفة هي معرفة المعاملة أو معرفة الجوار أو معرفة السفر، هذه هي المعرفة. فلذلك لا يتساهل الناس بالشهادة، يشهدون لأي أحد ويتساهلون في هذا الأمر. سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على موضوع الشهادة. نعم، أحسن الله عليكم. فإن ادعى الغريم فسق المزكين أو فسق البينة المزكاة وأقام بذلك بينة، سمعت وبطلت الشهادة. وبطلت نعم. الشهادة نعم، الغريم المدعى عليه رفض، قال: لا، الشهود هؤلاء غير سويين وغير يعني مزكين، فيأتون بالمزكين الذي قال: احبسه حتى أتيك بالمزكين. فحبسه يومين ثم جاء بالمزكين، قال: حتى المزكين هؤلاء غير مضبوطين. يعني إذا طعن في الشهود طعن في المزكين، وأتى ببينة، أتى ببينة. هذا عليه صحيفة سوابق، كان سكيرا، هذا عليه صحيفة سوابق سارق، هذا السجن لأنه اعتدى على شخص بالضرب، وهذا ظالم، وهذا أتى بالبينة أن هؤلاء الشهود غير عدول، وأتى بالبينة أن المزكين لهم أيضا غير عدول. قبلت منه، قبلت منه هذه البينة حتى يأتي إذن بشهود عدول أو مزكين عدول. نعم، ولا يقبل من النساء تعديل ولا تجريح. نعم، المرأة تأتي، يعني لو قال: ائتنا بمن يزكي هؤلاء الشهود، فأتى بنساء، أتى بامرأتين، بثلاث، بأربع نسوة، أتى بهن، قال: ما رأيكن بهؤلاء الشهود؟ قال: والله نعم الرجال وثقات وعدول. قال: لا لا، ما تقبل شهادة النساء، ما تعدل النساء ولا تجرح. لماذا؟ لأن ليس هذا شأن النساء، النساء مكانهن البيت، لسنا ممن يعرف الرجال ويدخل مجالس الرجال. الذي يزكي الرجال هم الرجال. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا، عمر بن الخطاب ماذا قال؟ قال أنت جاره الملاصق، سافرت معه، عملته بالدينار والدرهم، هذا عادة يكون بين الرجال ولا يكون بين النساء، وذلك لا تقبل شهادة النساء في مثل هذا. لكن في زماننا هذا لما تغيرت الأمور والنساء الآن صرنا يخرجنا من البيت ويعاملنا ويعملنا في الوزارات أو في غيرها أو كذا، فقال بعض أهل العلم قد تقبل شهادة النساء بتعديل الشهود أو تجريح الشهود، لأن تقول المرأة نعم هذا زميلنا في العمل وهو كذاب وهو فاسق وهو كذا، أو هذا زميلنا في العمل وكان صادقا كان كذا كان كذا، فالظاهر الله العالم تقبل يعني شهادة النساء في هذا، والعلم عند الله جل وعلا إذا لم يوجد غيرهن. نعم. السلام عليكم. وحيث ظهر فسق بينة المدعي أو قال ابتداء ليس لي بينة، قال له الحاكم ليس لك على غريمك إلا اليمين، فيحلف الغريم على صفة جوابه في الدعوة ويخلي سبيله ويحرم تحليفه بعد ذلك، وإن كان للمدعي بينة فله أن يقيمها بعد ذلك. نعم. يقول حيث ظهر فسق بينة المدعي، يعني ما عنده شهود، خلاص البينة الشهود اللي أتى بهم رفضوا لأنهم ثبت عدم عدالتهم، الآن البينة إذا ما عنده بينة، طيب، أو قال ابتداء ليس لي بينة، إذن المدعي إما أن يقول عندي بينة وإما أن يقول ليس عندي بينة. إن قال ليس عندي بينة الأمر واضح، إن قال عندي بينة وظهرت أن هذه البينة غير عدول إذن وجودها كعدمها، فصار كأنه ليس عنده بينة. فيقول له الحاكم، هنا الحاكم طبعا إذا أطلق في كتب الفقه هو القاضي، الحاكم هو القاضي، قال له الحاكم ليس لك على غريمك إلا اليمين، البينة مرفوضة الآن، ما عندك بينة الآن، ليس لك إلا اليمين، يحلف غريمك أنه الذي تدعيه كذب أو الذي تدعيه غير صحيح وتقبل يمينه، ليس لك إلا هذا، ويخلي سبيله، يعني الحاكم هنا القاضي يخلي سبيل المدعى عليه لأنه ما في بينة، ما في دعوة، والدعاوى كما قال ابن القيم إن لم تقيموا عليها بينات فأصحابها دعية، ما تكفي الدعوة، لو يعطى الناس بدعاواهم لادعى أناس أموال أناس ودماءهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن البينة على المدعي، فالمدعي يحتاج إلى بينة، واليمين على من أنكر، فيحلف المدعى عليه أنه ليس له عنده شيء ويخلى سبيله. طيب، قال ويحرم تحليفه بعد ذلك، يعني حلف مرة بس يكفي مرة واحدة، ما يقول لا حلف مرة ثانية حلف مرة، لا تحليفه مرة واحدة. قال وإن كان للمدعي بينة فله أن يقيمها بعد ذلك، لو بعد فترة جاء قال لا وجدت شهودا آخرين يستدعيه مرة ثانية، كأنها قضية جديدة هنا. وقد جاء عن وائل بن حجر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه جاء رجل من كندة مع رجل من حضرموت، يعني حضرمي وكندي، أتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي. الآن الحضرمي يدعي أرضا بيد الكندي، الكندي عنده أرض، الحضرمي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذه الأرض ملك أبي، هذا اغتصبها، هذا أخذها بدون علمنا، يعني اغتصب أرض أبي، أريد أرض أبي منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للكندي ما تقول، هذا يدعي أن هذه الأرض له، قال غير صحيح، هذه أرضي وهي بيدي، أنا اللي قاعد أديرها، أنا أديرها وأنا أزرعها وأنا كذا، ما ليست أرض أبي، هذه أرضي. فالتفت النبي إلى الحضرمي اللي هو المدعي فقال ألك بينة؟ قال لا ما عندي بينة. قال إذن يحلف، يحلف أن الأرض له، انتهى الأمر، تنتهي القضية. قال يا رسول هذا رجل فاجر، يعني ما يخاف الله، ممكن يحلف ما عنده مشكلة، هذا رجل فاجر، يقول يا رسول الله ولا يتورع من الحلف، يعني ويضيع حقي هكذا. طيب أنت ما عندك بينة، والقاضي لا يعلم الغيب، القاضي لا يعلم الغيب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك إلا ذلك، ما في، خلاص ما عندك بينة شهود، ورقة، شيء ما عندك بين، خلاص الأرض بيده، له الأرض حتى تأتي بالبينة. فقال رسول الله: رجل فاجر يحلف لا يتورع من ذلك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك إلا ذلك. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيح. فالقصد إذن أنه يحتاج إلى بينة. الدعاوى هكذا لوحدها لا تقبل، فإن لم تكن معه بينة يحلف المدة عليه وتنتهي هذه القضية. نعم أحسن عليكم. وإن لم يحلف الغريم قال له الحاكم: إن لم تحلف وإلا حكمت عليك بالنكول. نعم، ادعى قال: هذه الأرض لي. قال له: ليست لك، عندك بينة؟ ليس عندي بينة. احلف يا مدعى عليه، احلف أن الأرض لك. قال: لا ما أحلف. هنا الآن لا هذا عند بينة ولا هذا عنده، ولا هذا يريد أن يحلف. إذن صارت الآن دعوة، مجرد دعوة. هذا يدعي أن هذه الأرض له، وهذا يقول: الأرض ليست لك. طيب عندك بينة أيها المدعي؟ قال: لا. احلف أيها المدعى عليه؟ يقول: لا لن أحلف. فهنا القاضي يحكم للمدعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واليمين على من أنكر. اليمين على من أنكر. فإذا نكل عن الحلف، رفض أن يحلف، فإنه يحكم عليه. نعم عليكم. ويسن تكراره ثلاثا، فإن لم يحلف حكم عليه بالنكول ولزمه الحق. نعم، يسن تكراره ثلاثا، يعني ما في دليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمين على من أنكر، لم يقل ثلاثا صلى الله عليه وسلم، لكن قد يقال يجوز أحسن من يسن، لأن يسن تحتاج إلى دليل يقول أهل العلم، فهنا لا دليل على السنية، فيقال يجوز أن يحلفه القاضي ثلاث مرات ليطمئن قلب القاضي أنه رافض للحلف وأنه مستمر على النكول، فهنا القاضي يحكم عليه ويحكم للمدعي بهذا الأمر. نعم أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وحكم الحاكم يرفع الخلاف لكن لا يزيل الشيء عن صفته باطنا، فمتى حكم له ببينة زور بزوجية ببينة زور بزوجية امرأة ووطئ مع العلم فكالزنا. نعم، الأصل أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، خلاص انتهى الأمر. حكم الحاكم يرفع الخلاف، انتهى خلاص. وهذا يأخذ الذي لا، هذا يأخذ بغض النظر، الحكم باطل، البينة الشهود كانوا شهود زور، هذا موضوع آخر، هذا عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم تحتكمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له لما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي جمرة من النار فليأخذها وليدعها. إذن القاضي يرفع الخلاف حكمه، لكن لا يزيل الحق عن صاحبه، الله يعلم سبحانه وتعالى. فإذا ادعى كذبا وزورا وأتى بشهود زور على هذه المسألة، القاضي ليس له إلا أن يحكم له بهؤلاء الشهود الزور، لكن مصيرهم إلى الله تبارك وتعالى، والله يقضي بينهم. ولا يقول أن قائل بعد ذلك: أنا أخذت بحكم قاضي، أنا القاضي حكم لي خلاص. هذا لا يعني أنه صارت حلالا له ولو حكم له القاضي، إما أنه أتى بشهود زور أو أنه لم يأتي بشهود زور، لكن المدعى عليه رفض أن يحلف مثلا رفض أن يحلف، والمدعي يعلم أنه كذب وأن الحق للمدعى عليه، لكن فرح بعدم حلفه فأخذها، يقول: القاضي حكم لي، أنا ما لي شغل، القاضي حكم لي، وهو يدري أنها ليست له. حكم القاضي لا يغير الحقيقة، ينهي الخلاف بين الناس، لكن لا يغير الحقيقة التي عند الله. وسيرجعون إلى الله تبارك وتعالى، وسيأخذ الحق لصاحبه سبحانه وتعالى، وسيحاسب من أخذ حق غيره. فلا يغترن أحد بأنه القاضي حكم لي، أنا ما لي شغل، لا لك شغل. ولو حكم لك القاضي، طالما أنك تدري أنك مذنب، أنك أخذت مالا بغير حق، أخذت حق أخيك، غير ذلك من الأمور، بدعوى أنه ليست له بينة، بدعوى أنه نكل عن الحلف، بدعوى أنك أتيت بشهود زور، بدعوى أن القاضي ظلمه لعداوة بينه وبين القاضي، كل هذه الأمور لا تزيل الحق عن مكانه، ويبقى الحق لصاحب الحق، والظالم سيلقى جزاءه عند الله تبارك وتعالى. وهنا المؤلف قال ماذا؟ قال: وحكم الحاكم يرفع الخلاف لكن لا يزيل الشيء عن صفته باطنا، يعني في حقيقة الأمر. فمتى حكم له ببينة زور بزوجية امرأة ووطئ مع العلم فكالزنا، يعني الآن رجل طلق امرأته الطلقة الثالثة فرضا، طلقها الثالثة، فذهب إلى القاضي قال هي الثانية، وهو يعلم أنها الثالثة، والمرأة تقول لا هي الثالثة، والرجل يقول هي الثانية وليس الثالثة، لكن ما عندها بينة. القاضي يحكم بالبينة، فيأتي يقول هذه ورقة تشهد أني لما طلقت الأولى كتبتها، لو طلقت الثانية كتبتها، والآن طلقت الثانية، فتقول الزوجة لا بينهما طلقة، طلقني بينهما طلقة، فيقول لا تكذب ما طلقتها واهمة، وهو يدري أنها ليست واهمة، لكن هو يريدها، يريد أن تستمر هذه الحياة مع هذه المرأة، والمرأة تقول لا هي الثالثة، والقاضي يحكم بالظاهر، أو يقول أنا كنت غضبان غضبا يعني لا أدري فيه ما أقول، المرأة تقول لا لم يكن غضبان، لم يكن غضبان، غضب طبيعي ما كان مهستر، يقول لا كنت مهسترا مثلا، أو يقول كنت سكران، سكرا يزيل العقل، والمرأة تقول لا ليس سكران، سكران ما على خلاف في طلاق السكران هل يقع أو لا يقع، المهم أن القاضي قضى له بأنها الطلقة الثانية وأن المرأة تعود له، وهو يعلم علم اليقين أنها الثالثة، فعادها له القاضي، ما جامعها يكون زنا في حقه، يكون زنا في حقه، لأنه يدري أنها ليست امرأة له وإن حكم القاضي، فحكم القاضي لا يغير حقيقة الأمر. طيب ما دور الزوجة هنا؟ ماذا تفعل الزوجة إذا كانت متأكدة أن هذه الطلقة الثالثة مثلا، وهذا ينكر يقول هي الثانية، فماذا على الزوجة أن تفعل؟ يجب عليها أن ترفض أن تعيش معه، يجب عليها أن ترفض أن لأنها متيقنة أنها الثالثة، فماذا تفعل؟ تطلب من القاضي أن تخالعه، تقول لي يخالعني هذا ما أعيش معه، أعيش معه بالزنا؟ يقول القاضي لا ما عندك دليل أنها الثالثة، تقول أنا أعلم علم اليقين أنها الثالثة، وهذا يكذب، زوجي يكذب، يقول القاضي أنا ما عندك بين أنه يكذب، هذا شيء خاص بين الزوجين أنا لم أطلع عليه، أنا أحكم بما يظهر لي من الأوراق أو البينات الشهود، فتقول ما أعيش معه لها الحق، بل يجب عليها ذلك. طيب ماذا تفعل؟ لها طريقان، إما أن تخالعه ترد له مهره وتحتسب هذا عند الله سبحانه وتعالى، أو أن تطلب الطلاق منه، تطلب الطلاق، يعني إما أن تخالع وإما أن تطلق، المهم لا يجوز لها أن تعيش معه إذا كانت متأكدة أنها الثالثة وأن زوجها يكذب. طيب فإنها تطلب الطلاق هنا، إما الطلاق للضرر وإما الطلاق للخلع، يعني تخالعه على من يقول أن الخلع طلاق، فالمهم أنها لا تعيش معه بالحرام، وإن كان هو يرضى بالحرام فهي لا يجوز لها أن ترضى بهذا الحرام. نعم أحسن عليكم. وإن باع حنبلي متروك التسمية فحكم بصحته شافعي نفذ. نعم، الآن الذبيحة يقول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر اسم الله عليه فكل. طيب فهنا المذهب الشافعي رحمه الله تعالى أن التسمية سنة في الذبيحة، سنة لو ترك الإنسان ولو عامدا حلال، لأن التسمية سنة، الحنابلة عندهم التسمية شرط وليست سنة، على خلاف عندهم هل لو تركها ناسيا أو عامدا هذا موضوع آخر، لكن خلنا نتكلم عن عامد. واحد أتى للذبيحة وقال أو ما قال شيء ذبحها، قالوا قل بسم الله، قال لا بعدين ذبحها. الشافعي يقول حلال طالما أنه مسلم الذي ذبح، التسمية سنة حلال بالنسبة له. الحنبلي على مذهب أحمد، يعني مذهب أحمد لا حرام، لأن عندهم شرط التسمية شرط لصحة الذبيحة لحليتها، بينما الشافعي يرى أنها ليس شرط وإنما مستحب. طيب يقول هنا إن باع حنبلي متروك التسمية، حنبلي ذبح ذبيحة ما قال عليها بسم الله، عنده لا يجوز أكلها لأنه متعمد ما قال بسم الله لا يجوز أكلها، فحكم بصحته شافعي. الشافعي قال حتى لو ما قلت بسم الله ما في مشكلة أنت مسلم، فيقول حلال. طيب هل يجوز للشافعي أن يشتري وهل يجوز الحنبلي أن يبيع في مثل هذه الحالة؟ أما الشافعي فهو يعني بالسليم 100%. لماذا؟ لأن عند التسمية ليست شرطا، أي مسلم يذبح حلال حتى لو لم يسمي عليها ولو متعمدا، لأن عند التسمية سنة على الذبيحة، فاشتراها على هذا الأساس. طيب الحنبلي الذي باعها الذي يعتقد أن التسمية شرط وهذه لم يسمى عليها، إذن هي ميتة بالنسبة له، هنا الشافعي حلال عليه والحنبلي حرام عليه، لا بيعها ولا أكلها، لا يجوز أن يأكل منها طالما أنه يعتقد أن التسمية شرط، ولا يجوز له كذلك أن يبيعها لأنها ميتة والميتة لا يجوز بيعها، فتكون حلالا على من يعتقد أن التسمية سنة، تكون حراما على من يعتقد أن التسمية شرط. نعم. ومن قلد في صحة نكاح صح ولم يفارق بتغير اجتهاده كالحكم بذلك. نعم، من قلد في صحة نكاح صح، يعني مثلا نكاح المحلل أو الشغار أو نكاح المحرمة أو النكاح بدون ولي أو غيرها، هذه كمثل أمثلة أنكحة. نكاح الشغار مر بنا، نكاح الشغار تكلمنا عنه، وهو أن يكون يعني مبادلة، تزوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي. زواج نكاح المحلل والذي يطلق امرأته ثلاثا فيأتي رجل فيقول أتزوجها ثم أطلقها حتى ترجع إلى زوجها الأول، هذا محلل. نكاح المحرمة أو المحرم حال الإحرام، تزوج حال الإحرام، هذه عند مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى النكاح صحيح مع الإثم، يعني لا يجوز نكاح المحرمة لكن يصح، آثم لكن النكاح صحيح. لا يجوز المحلل لكن النكاح صحيح، وكذلك الشغار وكذلك بغير ولي، فيقول النكاح صحيح لكن حرام مع الإثم. الجمهور عندهم لا، النكاح فاسد، سواء نكاح المحلل أو نكاح الشغار أو نكاح المحرمة أو نكاح بدون ولي، كله فاسد. فهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى من قلد في صحة نكاح، يعني كان يقول أن على مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن نكاح المحرمة صحيح مع الإثم، وصححه وتزوج امرأة على هذا الأساس. قال ثم بعد ذلك، نفرض هذا الإنسان صار طالب علم مثلا ودرس المسألة وكذا وتبين له قول الجمهور هو الصحيح أن نكاح المحرمة لا يصح، يعني فاسد، نوع من الفاسد، لا يقال له أنت عاشرت زوجتك بالحرام ولا يقال له جدد عقد النكاح، لا، لما عقد كان يعتقد صحته وكان أخذ بقول إمام وهو الإمام أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى، فلا يقال له فارق زوجتك لأنه تغير اجتهادك فصرت تقول بالتحريم، ولكن بعدها لا يجوز له أن ينكح محرم أو شغارا أو محللا أو بغير ولي. نعم. السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله فصل: وتصح الدعوى بحقوق الآدميين على الميت وعلى غير المكلف وعلى الغائب مسافة قصر وكذا دونها إذا كان مستترا بشرط البينة في الكل. نعم. قال وتصح الدعوة بحقوق الآدميين على الميت وعلى غير المكلف. يعني لو واحد جاء وادعى قال فلان مات قبل شهر أنا لي عنده مبلغ من المال قرض اقترض مني أو اشترى مني ولم يسدد، طيب أنا أطلبه مالا، يدعي على ميت أو يدعي على غير مكلف، يدعي على مجنون أنه أتلف مالي أو سرق محفظتي أو على طفل صغير يعني غير مكلف، المهم ادعى على غير مكلف مجنون أو صغير أو ادعى على واحد مخرف، طيب أو واحد يسمونه اللي ينسى زهايمر مثلا أصابه مرض الزهايمر عدم التذكر يدعي عليه شيئا، هذا مسكين هذا عقله ليس معه، أو ميت أو كذا، فهل تقبل هذه الدعوة؟ تقبل الدعوة، تقبل الدعوة، ويطالب بالبينة، يطالب بالبينة أنك تطلب هذا الميت أو تطلب هذا المجنون أو هذا الصغير أو هذا المريض الزهايمر وهكذا. قال وعلى الغائب مسافة قصر، ما مراد أهل العلم الغائب مسافة قصر؟ الذي لا يمكن أن يحضر، لكن إذا كان يمكن أن يحضر ينتظره القاضي، يقول انتظر حتى يحضر، اطلبه حتى يحضر، فينتظر حتى يحضر. لكن في السابق ومسافة قصر شلون نتصل عليه؟ الحين الأمور تغيرت، الآن ممكن الآن عن طريق الهاتف، عن طريق معرفة هل سافر أو لم يسافر، يعني الوصول له الآن أسهل بكثير من السابق. هو لكن مقصود أهل العلم في الغائب مسافة قصر أنه لا يمكن حضوره، هذا المقصود. وكذا دونها إذا كان مستترا أيضا يريدون أنه لا يمكن الوصول إليه بشرط البينة في الكل، لا من البينة، البينة ورقة أو شهادة الشهود، طبعا الورقة على الميت إن هذه ورقة من أبوكم هذا توقيعه وهذا كذا وهذا كذا أطالبه، أو على اللي أصاب الزهايمر، أو على شهود على المجنون أو على الصغير في شهود أنه فعلا جاء فلان هو أفسد أحرق بيته، أو لأن المجانين والأطفال الصغار هؤلاء وإن كانوا غير مكلفين لكن ما أتلفوه من الأموال يسدد، يسددونه. نعم أحسن عليكم. ويصح أن يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق إلى قاض آخر معين أو غير معين بصورة الدعوة الواقعة على الغائب؟ نعم، هذا يسمونه كتاب القاضي للقاضي، كتاب القاضي للقاضي، أن يكتب القاضي رسالة إلى القاضي الآخر سواء قاضي معين اذهبوا إلى القاضي فلان يسميه باسمه، أو إلى أي قاض موجود في المكان الفلاني، أحد قضاة مكة، أحد قضاة الرياض، أحد قضاة الدوحة، أحد قضاة دبي، أحد قضاة الجزائر، أحد قضاة مصر، أحد قضاة تونس، أي دولة. طيب، فإما أن يعين قاضيا بعينه يقول إلى القاضي فلان يسميه باسمه، أو إلى قاض في تلك البلاد يسمونه غير معين بصورة الدعوة الواقعة على الغائب. قد يكون هذا الرجل يقول أنا لي حق على رجل في تونس مثلا اشترى مني كذا ولم يسدد لي وهؤلاء هم الشهود، وأتى بالشهود وأتى بكذا. طيب، فالقاضي هنا يكتب كتابا إلى القاضي في تونس، طيب جاءني فلان وأتى بشهود وشهدوا أن كذا وتأكدنا من عدالة الشهود، يأخذ الكتاب ويذهب به إلى القاضي الذي في تونس. نعم سلام. بشرط أن يقرأ ذلك على عدلين ثم يدفعه لهما ويقول فيه وإن ذلك قد ثبت عندي وإنك تأخذ الحق للمستحق، فيلزم القاضي الواصل إليه ذلك العمل به. نعم، يعني بشرط أنه يكون يعني يقرأ ذلك على عدلين، يعني الرسالة هذه يرسلها إلى يقرأها أمام عدلين، قرأتم هذا كتبته للقاضي فلان حتى يتأكد أن هذا الكتاب فعلا خرج من القاضي إلى هذا القاضي، لكن الآن إذا كان بالاتصال عن طريق الإنترنت أو وثبت أن هذا من القاضي إلى القاضي، المهم المقصود هو التثبت أنه فعلا خرج من هذا القاضي إلى هذا القاضي، إن كان يرسل عن طريق العقيبة الدبلوماسية مثلا أو غير ذلك، المهم التأكد أنه فعلا من القاضي إلى القاضي. ثم يدفعه لهم ويقول فيه إن ذلك قد ثبت، أنا راجعت القضية وحضروا عندي وكذا، وألزم فلانا الذي في بلدك التونسي مثلا أن يعيد الحق إلى البحريني لأنه شاهد الشهود أنه له عنده من المال كذا، أو العكس من تونس مثلا يرسل القاضي في تونس يقول ثبت عندي أن الرجل الذي في البحرين مطالب بسداد مبلغ وقدره كذا. فالمهم هذه رسالة القاضي إلى القاضي، فخذ الحق للمستحق. يقول أنت القاضي، لأن القضاء كما بينا في أول الأمر ما هو القضاء؟ القضاء الفصل بين الخصوم والإلزام وأخذ الحق للمستحق، يعني إلزام يلزم القاضي، فهنا يكتب القاضي إلى القاضي ليأخذ له الحق ممن عليه. قال فيلزم القاضي الواصل إليه ذلك العمل به. نعم، لأن الله تبارك وتعالى يقول عن ملكة سبأ لما جاءها الكتاب الذي أرسله سليمان مع الهدهد، قالت إنه ألقي إلي، إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن، قبلته كتاب. والنبي أرسل الكتب إلى الرؤساء والملوك ودعاهم إلى الله تبارك وتعالى. فالقصد إذن أن كتاب القاضي إلى القاضي معتبر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نقف هنا إن شاء الله تعالى. يقول السائل إذا وضعت في موقف أن تحاكم إلي اثنان، ما الطريقة التي تعينني على ذلك إن لم تكن عندي أدلة والاثنان على حق؟ أولا لست ملزما أن تحكم إلا أن تكون عندك يعني القدرة على الحكم بين الناس. الأصل ترجعها إلى القاضي الرسمي، لكن إذا قبل بك وكنت أهلا لذلك فلا مانع أن تحكم بينهم بالأدلة الموجودة. إذا لم تكن هناك أدلة الحلف، البينة على المدعي واليمين على من أنكر كما بينا قبل قليل. يقول أبي توفاه الله وأوصى لأحد أبنائه بأن تستمر كفالة الأيتام من راتب الأب، علما بأن الوصية شفهية وليست مكتوبة، وعند المتوفى عدد من الأسهم مبلغ مالي في البنك، فهل للمتوفى حق في ثلث راتبه أم ثلث ما يملك؟ بارك الله لكم. هذا يرجع إلى أيضا القاضي، القاضي يفصل في هذا، يعني هل يقبل شهادة الواحد أو لا يقبلها شهادة الواحد، لأن هذا واحد فقط. يقول إذا كان هناك شهود آخرون يشهدون أن الأب وصى بذلك فيقبل القاضي الوصي، وإلا إذا لم يكن إلا واحد فهنا القاضي يوزع الميراث على الورثة، والأصل عدم الوصية طالما أنها غير مكتوبة ولا يوجد شهود إلا واحد. لكن هذا الذي شهد هو يخرج من نصيبه يعني الحق الذي لأبيه. يعني مثلا الأب أوصى بالثلث، مثلا أوصى بالثلث فرفض الورثة ذلك، قالوا أبدا ما أوصى بشيء، ما سمعنا، هذا يدعي واهم أو يكذب بغض النظر. طيب، فهنا لا يعطى الثلث، لكن هو يعطي نصيبه من الثلث. يعني إذا كان أوصى بالثلث والثلث مثلا 7,000 مثلا ورفض الورثة ذلك، فال7,000 توزع الورثة. هذا الذي سمع والده مثلا نصيبه من 7,000 دينار. طيب، فيخرج منه الثلث لأبيه هو لأنه سمعه، ويحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى. نعم. يقول شخص انفصل عن زوجته بعد أن خلعت نفسها وتركت ابنها وعمره 2 وتخلت عنه، رباه والده أحسن تربية حتى كبر الولد وبلغ وأصبح يزور والدته، وكان أبوه يحثه على برها، إلا إن والدته هداها الله أصبحت تنتقد الولد على التزامه وتمنعه من فعل الواجبات الشرعية وهي غير مستقيمة. يقول هل يجوز للأب منع الولد من زيارة أمه لما يترتب على هذه الزيارة مفسدة لأخلاق الولد تشويه لدينه، مع العلم بأن الولد نفسه متضايق لا يحب زيارتها ولكن يخشى من قطيعة الرحم؟ ليس له أن يمنعه من زيارتها، لكن طالما أنه بلغ ويفهم وهو يتضايق من هذا الأمر، نعم يخفف إما من فترة الزيارة وإما من أيام الزيارة. طيب، يقلل الزيارة أو يقلل المكث عندها ولا يسمع لها، وإذا سمع شيئا يعود إلى والده ويبين له ذلك، لكن لا يقطع والدته، بالعكس يدعوها، هو ينصحها الآن دام أنه بلغ وصار يفهم وكذا، هو يدعو والدته، هو يدعو لها أيضا في ظهر الغيب، لعل الله تبارك وتعالى يفتح على قلبها. ولا مانع أن يخفف من هذه الزيارة إن كان يحصل فيه شيء من الأذى له. حكم الدعاء في الملتزم والتثبت بأستار الكعبة، التعلق بأستار الكعبة، لم يثبت في هذا الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جاء عن بعض التابعين أو أتباع التابعين حتى، أنه كان يدعو في الملتزم الذي بين الباب والحجر الأسود، هذا لم يثبت عن النبي، وإنما جاء عن بعض السلف رحمه الله تعالى، لا بأس به، لكن لم يثبت عن النبي في هذا الشيء. حكم حديث اللهم بارك لنا في شامنا، نعم في الصحيحين هذا، قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في يمنين اللهم بارك لنا في شامنا، ثابت في الصحيحين عن النبي، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.